السلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد فذكر الإمام البيضاوي رحمه الله فروعا ثلاثة على المسألة التي كنا ندرسها وهي مقدمة الواجب أو الحكم الرابع، وهي الحكم الرابع من أحكام الوجوب أو أحكام الحكم التي ذكرها الإمام البيضاوي رحمه الله. الفرع الأول يدور حول اشتباه الزوجة بالأجنبية، فإذا اشتبهت الزوجة بالأجنبية فيحرم على الزوج، بمعنى أنه يجب عليه، وهذا التفسير من أجل أن يدخل هذا الفرع في أحكام الواجب، لأنه يعني المسألة مقدم تتعلق بالواجب بأحكام الوجوب أو بأحكام الواجب، لذلك يحرم بمعنى أنه يجب الكف، يعني لكي تدخل فسرها بهذا التفسير لكي تدخل تحت مسألة أو مقدمة الواجب. فيجب على الزوج أن يمتنع عن وطئهما. طيب، يمتنع عن وطئ الأجنبية أصالة باعتبارها أجنبية لا تحل له، ويمتنع عن وطئ الزوجة تبعا أو للاشتباه، لا على سبيل الأصالة. فكلاهما يجب عليه أن يمتنع عن وطئهما، ولكن وجه الوجوب اختلف ما بين الزوجة والأجنبية. فإذا فسرنا الوجوب بهذا التفسير تندرج حينئذ، يندرج هذا الفرع تحت تلك المسألة، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن الواجب الذي لا يتم إلا به الذي لا يتم الواجب إلا به. فلدينا واجب أصلي ولدينا واجب تبعي أو نعم، فلا بد يعني أن نفسر بهذا التفسير حتى يتحقق هذا المعنى. طيب، فنقرأ الآن الفرع وننظر ماذا قال الشيخ فيه. قال الفرع الأول: إذا اشتبهت الزوجة بالأجنبية بأن عقد الزوج على امرأة لم يرها ولم توصف له وصفا يميزها عن غيرها ثم اختلطت بغيرها، يعني أنه واحد ممكن يسأل كيف تشتبه الزوجة، يعني واحد ما يميز بين زوجتي وغيرها، فهذا تصويره المسألة بأن عقد على امرأة قيل له أنت عقدت تزوج فلانة بنت فلان، فقال تزوجت مهر كذا، فهو لم يرها ولم توصف له وصفا يميزها عن غيرها، فاختلطت بغيرها واشتبهت، هل هي التي وقع العقد عليها أو غيرها، فإن الزوج يحرم عليه وطؤهما معا، إحداهما بطريق الأصالة وهي الأجنبية، وثانيتهما بطريق الاشتباه وهي الزوجة. وإنما فسر البيضاوي حرمتهما معا بوجوب الكف عن وطئهما، لأن بقاء الحرمة بدون تفسير لها بوجوب الكف يجعل هذا الفرع بعيدا عن المقدمة، لأنها مقدمة الواجب، لأننا نتكلم في مقدمة الواجب، من حيث إنما توقف عليه الواجب يكون واجبا، وما دام حكم هذا الفرع هو التحريم فلا يصح تفريعه على المقدمة، فلذلك كان لابد من هذا التفسير. أما بعد تفسير حرمة وطئهما معا بوجوب الكف عن وطئهما يكون التفريع على مقدمة الواجب ظاهرا، لأن الكف عن وطئ الأجنبية واجب ولا يتحقق العلم، لذلك هذا الفرع مفرع عن قاعدة العلم. يعني إحنا مرة معنا في التنبيه أنه ما يتوقف عليه وجود الشيء قسمان، القسم الأول ما يتوقف عليه أصل وجوده من جهة الشرع أو من جهة العقل، وضرب المثال على ذلك، والقسم الثاني ما يتوقف عليه العلم بوجوده، يعني يتوقف عليه العلم الوجود. فهذا الفرع يعني متفرع عن القسم الثاني وهو العلم بالوجود لا عن أصل الوجود. لذلك قال لأن الكف ولا يتحقق العلم بالعلم بهذا الواجب إلا بالكف عن وطئ الزوجة، فكان الكف عن وطئ الزوجة واجبا لتوقف العلم بالواجب عليه. طب يعني لماذا لا لماذا لا نقول إن الواجب لا متوقف، إن أصل وجود الواجب متوقف عليه؟ قال لأنه يعني قد يعني يطأ إحداهما وتكون هي الزوجة في الحقيقة، يعني فليس الواجب أصل الواجب اللي هو وهو الكف عن وطئ الواجب الأصلي هو الكف عن وطئ غير المعقود عليها غير زوجته، هذا هو الواجب الأصلي. طب هذا الواجب الأصلي لا يتوقف على الامتناع عن وطئ الزوجة في أصل وجوده، وإنما يتوقف في العلم به على الامتناع عن وطئ التي هي زوجته في الحقيقة. قال وبذلك وجب، إذن فكان الكف عن وطئ الزوجة واجبا لتوقف العلم بالواجب عليه، وبذلك وجب الكف عن وطئهما معا، أحدهما واجب أصلي وهو الكف عن وطئ الزوجة الوطئ الأجنبية عفوا وهو الكف عن وطئ الأجنبية، وثانيهما لتوقف الواجب عليه وهو الكف عن وطئ الزوجة. إذن هذا الثاني ليس بواجب أصليا وإنما هو واجب تبعا للواجب الأصلي، لأن الواجب الأصلي لا يتحقق العلم به إلا بالامتناع عن ذلك الواجب. وإنما كان الكف عن وطئ الأجنبية متوقفا على الكف عن وطئ الزوجة من حيث العلم به لا من حيث وجوده، لأن وجود الكف عن الأجنبية قد يتحقق في الخارج بدون الكف عن وطئ الزوجة، وذلك بأن يكون ما وطئها أولا هي الزوجة، بأن تكون الموطوءة أولا هي الزوجة، هذه يعني ما التي يعني اسم موصول بمعنى التي، بأن يكون ما وطئها التي وطئها أولا هي الزوجة. لكن العلم بالكف عن وطئ الأجنبية لا يتحقق إلا بترك وطئهما معا. فهذا الفرع يعني فرع صحيح وهو من فروع العلم بالواجب. الفرع الثاني، هذا الفرع يعني فيه إشكال وسيبينه الشيخ يعني بيانا كافيا. قال رحمه الله الفرع الثاني لو قال الزوج لزوجتيه إحداكما طالق ولا نية له في واحدة معينة، يعني حينما قال له إحداكما طالق كان خالي الذهن عن النية، ما كان في ذهني تعيين أحدهما إحداهما، قال إحداكما طالق بس، فقد اختلف، لأنه كان معين يلتزم بمعين خلاص انتهى الموضوع، لكن نحن عم نقول قال إحداكما طالق وليس في ذهنه وليس له نية في تعيين إحداهما، فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين، قول الجمهور وقول الإمام الرازي. القول الأول وهو للإمام الرازي أن الطلاق لا يقع على واحدة منهما، ولذلك يباح له وطئهما معا، ووجهته في ذلك أن لفظ الطلاق معين، لما يقول زوج لزوجتي أنت طالق لابد أن يكون الذي وقع أن تكون التي وقع عليها الطلاق معينة، والمعين وهذا لفظ أنت طالق أو أنتن طوالق، إذن لفظ معين، المعين لا يقع إلا في معين، لأن غير المعين لا يصلح أن يكون محلا للمعين. وما دام الزوج، طبعا قال لزوجته أو قال لأزواجه إحداكن طالقة أو إحداكن طالق كذلك نفس الشيء. طيب قال وما دام الزوج لم يعين فبالتالي فلا يقع منه لم يقع منه طلاق، وإنما وقع منه ما يصلح لأن يكون طلاقا إذا صادف معينا فبقيت الإباحة. إذن كان الإمام الرازي يشترط في لفظ الطلاق أن يكون صادرا عن الزوج مع التعيين، فإذا صدر عن الزوج من غير أن يكون الواقع عليه هذا اللفظ معينا فلا يقع، من غير أن يكون اللفظ نفسه، لأنه إحداكما ما في تعيين، اللفظ نفسه لا تعيين فيه، من غير أن يكون فيه التعيين فلا يقع به الطلاق، يكون كلاما لغوا لا قيمة له، لا يقع به طلاق. واعترض فبقيت إباحة وطئهما، يعني فبقيت الإباحة أنه كلتاهما زوجته يحل له وطئهما. واعترض على هذا القول بأن محل الطلاق معين عند الله تعالى، وهي من سيعينها الزوج للطلاق. طيب كيف هي الآن غير معينة؟ قال إحداكما طالق، كيف هي معينة؟ قال هي لا معينة في علم الله، هي الآن فعلا غير معينة، لكن لأن علم الله قديم أزلي لا يعني يحصر بالقبل والبعد، فهو علم محيط بجميع الأشياء، فجهل المطلقة هو بالنسبة إلينا غير معين، لكن علم الله القديم من منذ يعني الأزل هو يعلم سبحانه وتعالى أن فلانة هي التي سيقع عليها التعيين، فمحل الطلاق إذن معين عند الله. هذا الاعتراض، أنه كيف تقول إن محل الطلاق غير معين فبالتالي لا يقع الطلاق يا إمام فخر الدين؟ لا، بل إن محل الطلاق معين عند الله وإن كان مجهولا بالنسبة إلينا. كيف يكون معينا عند الله وهو لم يعين والمطلق لم يعين؟ قال نعم، ومعين عند الله باعتبار أن علم الله أزلي قديم محيط بجميع الأشياء، فبالتالي يعني الله يعلم من التي سيعين الزوج طلاقها. وأما الجهل بالنسبة فهو جهل بالنسبة إلينا، عدم التعيين وبالنسبة إلينا، وأما بالنسبة إلى الله فالتعيين حاصل ويطلب منه التعيين، ويطلب منه التعيين لابد يطلب منه التعيين. قال وجهل المطلقة إنما هو بالنسبة إلينا، يعني يطلب منه التعيين، فإذا عين خلاص فتكون المعينة هي المطلقة والثاني يحل له وطلع. لكن المسألة قبل أن يعين هل يحل له أن يطأ الزوجتين؟ لا يحل له أن يطأهما. طيب كيف لا يحل له أن يطأهما وكلتاهما زوجته؟ قال لأن إحداهما لم تعد زوجة له، ولكن العلم يعني هكذا الفرع، لكن العلم بهذه الزوج بالتي هي زوجته متوقف على الامتناع يعني عن وطئ من ليست زوجته، فمن هنا يعني اندرج هذا الفرع تحت المسألة الأصل. إذن اعترض على قول الإمام الرازي بأن التعيين حاصل عند الله سبحانه وتعالى، وأما عدم التعيين والجهل فهو بالنسبة إلينا، فتحقق أنت تشترط في لفظ الطلاق تعيين، تحقق التعيين. قال وما دام محل الطلاق معينا كان الطلاق واقعا في واحدة معينة فيحرم على الزوج وطئهما حتى يعين. قال وأجاب الإمام الرازي بأن الله يعلم الأشياء على ما هي عليه، فيعلم ما حصل في الماضي أنه حصل، وما حصل في الحال أنه يحصل فيه، وما سيحصل في المستقبل يعلمه أنه سيكون ولا يعلمه أنه حصل. كلام سليم، وإلا كان ذلك جهلا وهو على الله محال. وبناء على هذا يعني الله يعلم الأشياء على ما هي عليه، فيعلم الواجب واجبا، ويعلم المستحيل مستحيلا، ويعلم الماضي ماضيا، والحاضر حاضرا، والمستقبل يعلمه مستقبلا. الله يفتح لك. تمام، فإذا بالتالي بناء على هذا فالله يعلم أن الزوج سيعين، لكن الزوجة الآن غير معينة، لأن الزوجة لأن لكن المطلقة الآن هي غير معينة لأن الزوجة لم يعينها. قال وبناء على هذا، طيب يعني إذا الآن المطلقة غير معينة، لكن الله يعلم أن فلان سيعينها فتطلق عند تعيينها. لكن هي الآن لا غير طالقة غير مطلقة، يعني لم تطلق بعد لأنه لم يعينها. وبناء على هذا فإن الله يعلم أن الزوج سيعين في المستقبل فلانة للطلاق، ولا يعلمها وقت تلفظ الزوج بالطلاق أنها معينة، لا يعلمها أنها ستعين. يعني هذا أنه لا يعلم أنها معينة، يعلمها أنها ستعين، فيكون لفظ الطلاق عند صدوره واقعا على غير معين فيكون لغوا. القول الثاني وهو الذي اختاره البيضاوي أن الطلاق يقع على واحدة منهما لا بعينها، وكلام الإمام الرازي سليم فعلا، غير التعيين غير واقع، لكن مع ذلك يحرم عند الجمهور، وكلام الجمهور هو الصحيح، يعني يحرم علي الزوج وطؤهما لا من أجل التعيين وعدم التعيين وكذا، لا لما سيذكره الآن. قال وهو الذي اختار البيضاوي أن الطلاق يقع على واحدة منهما لا بعينها، واحدة مبهمة، هذا مثل أو هذا المخير أو الحرام المخير، كذلك هنا الطلاق يقع على واحدة منهما لا بعينها، والزوج مخير في تحقيقها في أي واحدة منهما، فكل واحدة قبل الاختيار محتملة لأن تكون هي المطلقة فيحرم وطؤها، وأن تكون غير المطلقة فيباح وطؤها، ومن هنا وجب الكف عن وطئهما معا حتى يعين الزوج المطلقة. لماذا يجب؟ قال تغليبا، هذا من أجل هذا الأمر، يحرم وطؤهما أو يجب الكف عن وطئهما تغليبا لجانب الحرم، إنه محتملة ليست حلالا، لأنه الآن كلتا الزوجتين لم تعد حلالا صرفا، بل هي محتملة لأن تبقى زوجته حلاله ولأن تصير محرمة عليه، مطلقة محرمة عليه حتى يراجعها. فمن هنا لما صارت هذه المرأة محتملة للحل وللحرمة غلب جانب الحرمة تغليبا لجانب الحرمة على جانب الحل والإباحة، لقوله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع الحلال والحرام إلا وقد غلب الحرام الحلال. هذا الحديث طبعا رواه الإمام عبد الرزاق في المصنف عن الثوري عن جابر الجعفي عن الشعبي عن ابن مسعود، وجابر الجعفي ضعيف في الحديث، والحديث فيه ضعف آخر وهو الانقطاع بين الشعبي وابن مسعود، فإن الشعبي لم يدرك ابن مسعود. فإذا في الأشباه والنظائر السيوطي يقول وقال السبكي نقلا عن البيهقي، فالحديث هو لم يخرج البيهقي، هو تخريج خرج عبد الرزاق في المصنف كما في نصب الراية، لكن البيهقي ربما يعني بيّن ما في الحديث من العلتين، علة ضعف جابر الجعفي وعلة الانقطاع بين الشعبي وابن مسعود. على كل حال الحديث هو قاعدة فقهية، وهو موقوف على ابن مسعود، موقوف من كلامه، موقوف من كلام ابن مسعود، إيه هو طبعا ليس بمرفوع، ذلك العراقي قال لا أصل له، فلعله يعني أنه لا أصل له في المرفوع، في المرفوع هذا ما ينبغي أن يحمل عليه كلامه، أنه لا أصل له في المرفوع. الحديث إذن موقوف من كلام ابن مسعودين، رواه عبد الرزاق من طريق عن الثوري عن جابر الجعفي عن الشق، حدثنا الجعفي عن الشعبي عن ابن مسعود، قال عن الشعبي قال قال ابن مسعود. ففيه يعني ففيه ضعف جاب ففيه جابر الجعفي وهو ضعيف، وفيه الانقطاع بين الشعبي وابن مسعود. طيب إذن فيحرم على الزوج أن يطأ زوجتيه حتى يعين المطلقة منهما تغليبا لجانب الحرمة على جانب الحل والإباحة. قال وأجاب أصحاب هذا القول عما قاله الإمام الرازي، من أن هذا قول الإمام الرازي الآن سيسرد، يعني يلخص كلام الإمام الرازي، من أن محل الطلاق غير معين ولفظ الطلاق أو لفظ الطلاق معين، وغير المعين لا يصلح أن يكون محلا للمعين، ولذلك لم يقع الطلاق على واحدة منهما، أجابوا بأن محل الطلاق معين بالنوع وهو الواحدة لا بعينها، والتعيين بالنوع لا بالشخص، يعني ليست معينة، صحيح فعلا ليست معينة بالشخص لكنها معينة بالنوع، واحدة لا بعينها، واحدة من هاتين، واحدة لا بعينها، والتعيين بالنوع كاف في أن يكون محلا للمعين. ونظير ذلك، أجابها الشيخ، أن الأشاعرة قالوا إن الوجوب قد تعلق بواحد مبهم من أمور معينة في الواجب المخير، وقالوا إن الواحد لا بعينه معين لأن أفراده محصورة، فكذلك يقال هنا إن إحداهما لا بعينها معينة من حيث إن الأفراد محصورة، فيكون الزوج مخيرا في تحقيقها في أي واحدة شاء من هاتين الزوجتين، وبذلك يكون الطلاق واقعا منجزا. ويترتب على هذا أن واحدة، ما دام وقع الطلاق، إمام الرازي منع وقوع الطلاق فيبقى للزوج حل وطئ زوجتين، لكن هنا قالوا لا، الطلاق وقع ووقع منجزا، قال إحداكما طالق فيقع منجزا. يترتب على هذا أن واحدة لا بعينها يحرم وطؤها، وواحدة لا بعينها يحل وطؤها، ويكون الكف عن وطئهما معا واجبا لتغليب جانب الحرمة على جانب الإباحة للحديث السابق. وسواء، الآن في اعتراض على هذا الفرع، قال وسواء جرينا على القول الأول، الآن يعني شرح الشيخ الفرع وبين الخلاف فيه، الآن هناك اعتراض على هذا الفرع، على التفريع، يعني تفريع هذا الفرع على الأصل، على إراده هنا، إيه على إراد هذا الفرع، هل هذا الفرع صحيح، هل يصح أن يكون فرعا عن الأصل، عن المسألة، عن مقدمة الواجب، أو لا يصح أن يكون فرعا لها؟ قال وسواء جرينا على القول الأول وهو إباحة وطئهما معا لأن الطلاق لم يقع، أو جرينا على القول الثاني وهو حرمة وطئهما معا حين يعين الزوج من يقع عليها الطلاق، ولا حتى شيء لازم حتى، نعم، وطيب أنا عندي حين هي حتى يعين الزوج من يقع عليها الطلاق، فلا يصح، سواء قلنا هذا أو قلنا هذا، فلا يصح أن يكون هذا الفرع مبنيا على مقدمة الواجب. أما على القول الأول فظاهر، لأن الإباحة غير الوجوب، قول الإمام الرازي أنه لا نعم، فظاهر لأن الإباحة غير الوجوب. وأما على القول الثاني فإنه بعد تأويل حرمة وطئهما معا بوجوب الكف عن وطئهما، فلا يصح كذلك أن يكون هذا مبنيا على مقدمة الواجب. لماذا؟ قال لأن أحد الواجبين في موضوع مقدمة الواجب، أحد الواجبين لابد أن يكون واجبا باعتبار ذاته، والثاني منهما يكون الواجب الأصلي متوقفا عليه حتى يحكم عليه بأنه واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا، والمسألة التي معنا وما معنا ليس من هذا القبيل، لأن المرأتين متساويتان في وجوب الكف عن وطئهما، فليس وجوب الكف عن وطئ إحداهما أصلا، مثل إذا اشتبهت يعني زوجته أو منكوحته بأجنبية، نعم، فليس وجوب الكف عن وطئ إحداهما أصلا، ووجوب الكف عن وطئ الثانية مما يتوقف عليه الواجب الأصلي، لا، ليس الأمر كذلك، بل كل من المرأتين يحتمل أو يحتمل أن تكون هي المطلقة، فيجب الكف عن وطئها أصالة يعني، وأن تكون غير المطلقة فلا يجب الكف عن وطئها كما سبق تحقيقه. طيب، ولو أريد التفريع على المقدمة، مقدمة الواجب في جانب الطلاق، لقيل لو طلق الزوج إحدى زوجتيه على التعيين بأن طلق زينبا مثلا أو زينب مثلا زينب لازم طيب بأن طلق أنتم عندكم إيش زينبا صحيح زينبا عندنا زينبا صح زينبا بعدين كاتب ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف طيب ماشي أنا عندي زينب لكن ينبغي تكون زينب بأن طلق زينب مثلا ولكنه نسي عينها هو فعلا يوم الأيام طلق زينب عنده زينب وعنده فاطمة طلق زينب ثم بعد يومين أصيب بحالة صدمة نفسية أيا كان فنسي قال أنا وقع مني طلاق لوحدة بس واحدة منكم طلقتها ما بس الآن ماني متذكرها قلت زينب طالق ولا قلت فاطمة طالق إذن هو طلق واحدة بعينها ثم نسيها فقال ولكنه نسي عينها فصار لا يدري أهي زينب أم فاطمة هذا وبهذا الشكل يعني ذكر السبكي وهذا الفرع يعني فكأن السبكي صحح الفرع في جمع الجوامع وذكره على هذه الشاكلة أنه لو طلق إحدى زوجتيه ثم نسي عينها إذن فصار لا يدري أهي زينب أم فاطمة فإنه يجب الكف عن وطئهما معا حتى يتبين له الأمر لأن الكف عن وطئ المطلقة واجب ولا يتحقق العلم بهذا الواجب إلا بالكف إذن هنا لدينا مطلقة وغير مطلقة لكن العلم بالمطلقة لا يتحقق إلا بالكف عن غير مطلقة فوجب لكن هناك كلتاهما محتملتان للطلاق ومحتملتان لعدم الطلاق فهما متساويتان وليس تحريم أو وجوب الكف عن إحداهما بأولى من وجوب الكف عن الأخرى قال ولا يتحقق إذن فإنه يجب الكف عن وطئهما معا حتى يتبين له الأمر لأن الكف عن وطئ المطلقة واجب ولا يتحقق العلم بهذا الواجب إلا بكف عن وطء غير المطلقة فكان الكف عن وطئهما معا واجبا أحدهما بطريق الأصالة يعني لازم إحداهما عندكم إحداهما إحداهما بطريق الأصالة وهو الكف عن وطء المطلقة وثانيتهما بطريق الاشتباه وهو الكف عن غير المطلق ولكن بعد هذا التصحيح يكون الفرع مكررا مع الفرع الأول نفس الفرع الأول لأن غير المطلقة زوجة والمطلقة أجنبية فيصير فرع هكذا لو اشتبهت الزوجة بالأجنبية حرمتا معا وهذا هو عين الفرع الأول فكان الأولى ترك الفرع الثاني صورة من صور هذا يعني لا بأس باعتبارها صورة من صور الفرع الثاني نعم هو يعني وهذه قاعدة لو توقف ترك الحرام على غيره وجب ترك هذا الغير نعم لو توقف ترك الحرام على غيره وجب ترك هذا الغير هذا جزء من جزئيات القاعدة نعم هذا فهو وجه آخر لوجوه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كذلك لا ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو حرام يعني إذن فكان الأولى ترك الفرع الثاني الآن الفرع الثالث قال ما زاد على الواجب الذي لا يقدر بقدر معين كمسح الرأس لا هو في الحقيقة ما هو يعني فرع يعني تماما للمسألة يعني هو إنما مسألة جديدة مبنية يعني أو لها صلة وعلاقة بالمسألة الأصلية يريد أن يقرر أن الزائد على الواجب هل يثاب المكلف عليه ثواب الواجب أو لا يكلف أو لا يثاب عليه ثواب الواجب هذه المسألة هو زائد خلاص معروف أنه زائد على الواجب ولا يتوقف عليه الواجب بل هو زائد عليه قال وحاصل الكلام في هذا الفرع أن الواجب إما أن يكون مقدرا بقدر معين مثل غسل الوجه وغسل الرجلين وغسل اليدين إلى المرفقين، أو يكون غير مقدر بقدر معين مثل مسح الرأس عند الشافعية. والمسح نفسه يعني كأنه هذا أن المسح نفسه غير مقدر، لكن الممسوح عندنا مقدر بثلاث شعرات باعتبار أنه جمع الرؤوس، امسحوا برؤوسكم، فرؤوس جمع وأقل الجمع ثلاثة، فمن هنا وجب المسح لثلاث شعرات. لكن يعني ما هو مقدر شعرات معينة في مكان معين من الرأس، والمسح نفسه غير مقدر، يعني إنما الممسوح يعني قدر بثلاث شعرات. طيب ممكن يمسح هنا شعرة وهنا شعرة يصح يعني، أو ثلاث شعرات متجاورات يصح. الثلاث شعرات المتجاورات هل يمكن أن يعني عادة صعب إنه الإنسان أن يقدر ثلاث، خصوصا إذا كان شعره كثيفا كذا. فيعني من هنا قالوا إنه غير مقدر بقدر معين، يعني على هذا ينبغي أن تحمل يعني، وإلا نحن عندنا مقدرة بثلاث شعرات يعني. لكن إذا فهمناه بهذا الشكل يكون كلام سليما. إذن يعني أن يكون غير مقدر بقدر معين مثل مسح الرأس عند الشافعية، إن هو الواجب، أصل الواجب ما يطلق عليه اسم المسح، هذا هو أصل الواجب، امسحه. يعني هو النظر هنا إلى المسح لا إلى المنسوح. فأصل الواجب ما يطلق عليه اسم المسح، اسم المسح غير مقدر، اسم المسح. طيب برؤوسكم جاءت يعني بيان أنه أقل ما يمسح عندنا نحن الشافعية ثلاث شعرات باعتبار الرؤوس، يعني بشعر رؤوسكم، لأنه فبالتالي يعني وجبت مسح ثلاث شعرات لأن أقل الجمع ثلاثة. طيب إذن أو يكون غير مقدرين بقدر معين مثل مسح الرأس عند الشافعية والطمأنينة في الركوع والسجود. فالواجب المقدر بقدر معين إذا توقف وجوده أو العلم بوجوده على شيء يكون ما توقف عليه واجبا اتفاقا، من باب ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا. فبالتالي إذا لم يعني يستطع إنسان يمسح وجهه أو لم يعلم، إذا لم يعلم، وهذا من باب العلم، مقدمة العلم بالواجب، إذا لم يعلم أنه مسح وجهه إلا بمسح شيء من أذنيه أو من شعر رأسه أو من رقبته أو من تحت ذقنه، فيجب عليه لكي يتحقق له العلم بالواجب. لكن لو أن الإنسان يعني استطاع أن يحدد الوجه دون أن يضيف إليه شيئا من غيره فهذا هو الواجب عليك لو استطاع. طيب إذن الواجب المقدر بقدر معين كغسل الوجه واليدين والرجلين، هذا مقدر بقدر معين. فإذا توقف وجوده أو العلم بوجوده على شيء ما، على شيء يكون هذا الشيء الذي توقف عليه واجبا اتفاقا، من باب ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا، ويثاب عليه ثواب الواجب، يثاب على الأصل وعلى ما زاد ثواب الواجب. طيب أما الواجب الذي لم يقدر بقدر معين مثل مسح الرأس على رأي الشافعية والطمأنينة في الركوع أو السجود، فقد اختلف العلماء فيما زاد فيه عن الواجب على قولين. القول الأول أن هذا الزائد يكون واجبا، لأن الواجب قد تأدى بالكل بالمجموع، فيكون سقوط الواجب منسوبا إلى فعل الكل، فنسبة سقوط الواجب إلى البعض إلى البعض دون البعض يكون ترجيحا بلا مرجح. وبما أن الكل من حيث هو كل لا يجوز تركه، إذن تكون حقيقة الواجب منطبقة على الزائد، فيكون الزائد واجبا. وهذا إنما يظهر حيث أتى هذا أمر لابد أن ننتبه عليه. إمتى يظهر هذا الكلام؟ حيث أتى المكلف بالواجب والزائد عنه دفعة واحدة، كما إذا مسح ربع الرأس عند الشافعي دفعة واحدة، وكان الواجب مما يتأتى دفعة واحدة كالمثال السابق. أما إذا مسح بعض الرأس أولا ومسح البعض الآخر ثانيا، أو كان الواجب مما يتأتى فعله شيئا فشيئا كالطمأنينة، فلا يوصف الزائد بأنه قد تأدى به الواجب، بل يقال إن الواجب قد تأدى بما فعل أولا، وحينئذ لا يكون الزائد واجبا يعني باتفاق، لأنه يجوز تركه والواجب لا يجوز تركه. يعني هو أقل ما يطلق عليه اسم المسح، فمسح شيئا من رأسه ثم مسح مكان آخر ثم مسح، فإذا الممسوح أولا هو الذي تحقق به الواجب، فما زاد عليه يثاب عليه ثواب المندوب لا ثواب الواجب. كذلك الطمأنينة، سكون الأعضاء عن الحركة بحيث يعود كل عضو إلى مكانه يحصل بلحظة، فاللحظة الأولى التي حصلت هذا أقل ما يعني قدر للطمأنينة، هذا هو الواجب. طيب لكن الأفضل واحد يستغرق 3 تسبيحات و10 تسبيحات وأكثر ونص ساعة حتى سجود إذا شئت، هذا إذن زائد على الواجب. القول الثاني أن الزائد على الواجب الذي لا يقدر بقدر معين لا يكون واجبا، لأنه يجوز تركه، ولو كان واجبا لما جاز تركه. وهذا القول هو الذي اختاره البيضاوي، أن الزائد الذي لا على الواجب الذي لا يقدر بقدر معين لا يكون واجب، أما المقدر القدر معين يكون واجبا كما مر. إذن الزائد على الواجب الذي لا يقدر بقدر معين لا يكون واجبا، لأنه لماذا؟ إنه يجوز تركه، وما دام يعني اتصف بهذا الوصف فلا يكون واجبا، لأنه لو كان واجبا لما جاز تركه. وهذا القول هو الذي اختاره البيضاوي، وجعل هذا الفرع مبنيا على مقدمة الواجب. ووجه تفريع هذا الفرع على المقدمة أن قول العلماء ما يتوقف عليه الواجب من حيث وجوبه يكون واجبا، هذا القول له منطوق وله مفهوم. فمنطوقه وجوب ما يتوقف الواجب عليه، ومفهومه عدم وجوب ما لا يتوقف الواجب عليه. هذا الفرع الثالث هو فرع على المفهوم لا على المنطوق. وحيث إن الزائد على الواجب الذي لا يقدر بقدر معين لا يتوقف عليه الواجب، لا من حيث أصل وجوده ولا من حيث العلم بوجوده، فلا يكون واجبا. ويكون هذا تفريعا على مفهوم القاعدة لا على منطوقها، والعلماء كما يفرعون على المنطوق يفرعون على المفهوم أيضا، فهذا التفريع إذن تفريع على مفهوم القاعدة لا على منطوقها، أن ما لا يتوقف عليه الواجب لا يكون واجبا. هم يعني أصحاب القول الأول قالوا لا يكون واجبا أو يثاب عليه ثواب الواجب، باعتبار أن الواجب قد تحقق بالذي فعل دفعة واحدة بمجموع هذا الفعل، يعني بمجموع هذا الفعل أنه فعل دفعة واحدة، فمثلا هو مسح 20 شعرة من رأسه دفعة واحدة. طيب أي الشعرات الثلاث من هذه الشعرات 20 هي الواجبة؟ فلو قلنا والله يعني من 1 إلى 3، طيب من 3 إلى 6، يعني ترجيح بلا مرجح هكذا يعني. لكن لا، هو يعني ثلاثة من هذه الشعارات هي الواجبة والباقي ليست واجبة، فهو يثاب على الثلاثة ثواب الواجب، ويعني الثواب حاصل على ما فعله دفعة واحدة، لكنه يثاب على الثلاث أو على الواجب ثواب الواجب، وعلى غير الواجب ثواب المندوب أو غير الواجب، لأنه لا يعني هو لا يتحقق فيه القاعدة، لأنه لا يتوقف عليه الواجب لا في وجوده ولا في العلم به. ممكن لو أن إنسان قليل الشعر أن يمسح ثلاث شعرات ويعلم، يعني ما يتوقف عليه العلم به، أو حتى إنسان شعره كثيف لو هيك ركز ويستطيع أن يعني، فبالتالي هو لا يتوقف عليه أصل وجود الواجب ولا يتوقف عليه العلم بالواجب، فلا يتحقق فيه القاعدة ولا ينطبق عليه الأصل. طيب شو صرنا؟ عشرة وشيء من الحساب. نقرأ المسألة الأولى. نقرأ المسألة الخامسة في الحكم الخامس، وهو إيجاب الشيء يستلزم حرمة ضده، وتعرف بمسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده. وهذان التعبيران بينهما فروق سيبينها. الأمر بالشيء نهي عن ضده، هذا التعبير يجعل المسألة من مسائل الأمر، مسائل الأمر. وإيجاب الشيء يستلزم حرمة ضده يجعلها من أحكام الواجب. أيضا إيجاب الشيء يستلزم حرمة ضده أوسع من الأمر. الأمر صيغة معينة، صيغة قولية، صيغة افعل أو ما شابهها، يعني صيغة قولية. فأما الوجوب فيستفاد من القول ويستفاد من الفعل ويستفاد من القياس ومن الإجماع، يعني الوجوب لا يتوقف على الأمر القولي. الأمر كمان أوسع من جهة. كيف؟ الأمر قد يقتضي الوجوب وقد يقتضي الندب، لكن هم في موضوع الندب اختلفوا هل يدخل المندوب في القاعدة أو لا يدخل. نعم. فهو لا، لكن أيضا الأمر شيء نهي عن ضده، فالأصل في الإطلاق أن يحمل الأمر على الوجوب، على الوجوب. فالحاصل الآن سيبين الشيخ يعني وجوه متعددة في الفرق بين العبارتين. قال: اختلف الكاتبون في هذه المسألة في التعبير عن المراد منها، فعبر أكثرهم بقوله الأمر بالشيء نهي عن ضده أو يستلزم النهي عن ضده، وعبر البيضاوي يعني هو المسألة فيها ثلاثة أقوال: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أو لا؟ فقيل إن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، يعني فإذا قال السيد لعبده اسقني مثلا قم، فالطلب وهو الطلب وهو القيام. طبعا الخلاف ليس الخلاف في الكلام اللفظي، فلا شك أن قم غير لا تقم، خلاف في المفهوم، خلاف في الأمر النفسي، يعني كما قالوا في الأمر النفسي، ليس الخلاف في اللفظ، ليس الخلاف في مفهوم الأمر والنهي. فلا شك أن المفهوم الأمر مختلف عن مفهوم النهي، فالأمر فيه طلب للفعل والنهي فيه طلب لعدم الفعل، يعني باعتبار ما يضافان إليه. فالأمر يضاف إلى تحصيل الفعل، يضاف إلى الفعل من حيث تحصيله، ولا قم يعني حصل عملية القيام. طيب لكن إذا قال شخص آخر لا تقم، فهو يريد منه تحصيل لا يعني عدم القيام، الكف، يعني تحصيل الكف عن القيام. فإذا مفهوم الأمر ومفهوم النهي من حيث ما يضافان إليه كلاهما فيه طلب، لكن من حيث ما يضافان إليه مختلفان، ليس أحدهما عين الآخر. الأمر اللفظي والنهي قطعا لن يكون عين النهي اللفظي، فقم ليست عين لا تقم، أو ليست عين اضطجع، وليست عين اجلس، وليست عين يعني. إذن اللفظ ليس عينه، ولا مفهوم الأمر من حيث هو أمر عين، لكن الأمر بشيء معين هل هو نهي عن ضد هذا الشيء المعين أو عن نقيضه، هذا هو الخلاف. فمنهم من قال إن الأمر بشيء، إن الأمر النفسي بشيء معين عين النهي عن أضداده أو عن نقيضه، فإذا قال السيد لعبده قم فقد يعني طلب منه تحصيل القيام، وطلب منه الكف عن غيره، طلب منه تحصيل القيام والكف عن غيره، فكأن لفظة قم لها وجهان، يعني كأن طلب التحصيل، كأن مو لفظة قم، كأن طلب تحصيل القيام له وجهان أو لفظان يدلان عليه، لفظ قم الذي جاء على صيغة إفعال، ولفظ لا تقم أو يعني الذي جاء على صيغة النهي، يعني لا تفعل غير القيام، لفظ لا يعني مو لا تقم، لا تفعل غير القيام، إيه تمام. إنه فجاء، فهو هذا الطلب، طلب القيام جاء على له وجهان مثل يعني العملة المعدنية لها وجهان، فهذا يعني له وجهان يدلان عليه. فهو الأمر بالشيء، هذا الأمر النفسي بالشيء عين، هو عين، هذا قول، هذا قول موجود. القول الثاني لا، هذا كيف يكون عينه؟ لا ليس عينه. طيب فهل هو يعني طيب إذا لم يكن عينه فهل فاختلفوا، فمنهم من قال ليس عينه ولا لازما له أبدا، لأن الآمر قد يغفل عن الأضداد، فبالتالي الأمر شيء، أمر بتحصيله فقط. إذا قال عبد السيد لعبده قم، قم بس، فقد طلب منه القيام فقط، طلب منه تحصيل القيام فقط، فليس أمرا ليس عين النهي عن ضده، وليس مستلزما أيضا للنهي عن ضده. وهذا الذي صححه الشيخ زكريا في غاية الوصول، وعليه الغزالي وكذا يعني. طيب هنا الإمام الغزالي نبه على مسألة، طيب فهل إذا قال السيد لعبده قم فهل يجوز للعبد أن يجلس؟ قال لا ما يجوز. قال لكن هذه مسألة غير مسألة هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أو عين النهي عن أو ليس نهيا عن ضده، هو يحرم عليه لأنه يجب عليه لأمر آخر، يعني يجب عليه أن يقوم تمام، لأنه لا بد أن يقوم بما طلب منه، والقيام بما طلب منه لا يتحقق إلا بترك أضداده، فبالتالي يجب عليه، لكن لا لأن لا يعني لا بعين ذلك الأمر، يجب عليه لا بعين ذلك الأمر. جميل. إيه. الله يعينكم يا رب. الله يعينكم. حياكم الله. نعم. نسجل. إن شاء الله. سامحونا. خذوا راحتكم. السلام. طيب القول الثالث أنه الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده، وليس غير النهي عن ضده، وهو فهو غير النهي عن ضده، ولكنه لازم له، مستلزم له. وجاءت عبارة اللزوم يعني مشكلة، لأنهم يعني يريدون به التضمن، يعني بعضهم عبر بالتضمن وبعضهم عبر باللزوم، فحصل إشكال، لعل الشيخ سيبينه سيبين ذلك إن شاء الله. الحاصل إنه يعني إنه من عبر يعني مثلا الشيخ هنا قال إجاب البيضاوي إجاب الشيء يستلزم حرمة ضده لأنه جزءه فيتضمنه. كيف يتضمن؟ كيف يجمع في كلامه بين التضمن وبين الالتزام؟ دلالات يعني كما نعلم ثلاثة: المطابقة أو التضمن والالتزام أو اللزوم. فكيف يكون يعني مرة يعبر بالاستلزام واللازم هو غير الشيء يعني خارج عن ماهية الشيء لكنه لا ينفك عنه لازم له، وأما دلالة التضمن فهي لجزء الشيء لجزء الماهية. فيعني أشكلت عبارة الشيخ وأجابوا أنه يعني الاستلزام أحيانا يطلق على ما يعني يكون من مع الشيء أعم من أن يكون جزءه أو خارجا ملازما له لا يفك عنه. فيعني هذا تعبير فيه تجوز كما أو فيه تسمح، فيه تسمح كما يقال. هذا يعني هذه الأقوال الثلاثة في هذه المسألة. الآن الشيخ سيبين الفرق بين التعبيرين المذكورين لهذه المسألة. التعبير الأول وهو إيجاب الشيء يستلزم حرمة ضده، والتعبير الثاني الأمر بالشيء نهي عن ضده. قال: والتعبيران يختلفان من وجوه. الوجه الأول أن الأمر بالشيء بصيغته المعلومة وهي فعل يفيد الوجوب عند عدم القرينة الصارفة عن الوجوب، ويفيد الندب عند وجود القرينة الصارفة عن الوجوب إلى الندب. وقد وردت الصيغة بالأمرين، ولا شك أن مفوت الواجب يكون محرما، ومفوت المندوب يكون مكروها. وبذلك يكون التعبير بالأمر شاملا للوجوب والندب، والتعبير بالنهي شاملا للكراهة والتحريم. فيكون الأمر بالشيء مفيدا لتحريم الضد إن كان الأمر للوجوب، ومفيدا لكراهة الضد إن كان الأمر للندب. ويكون قولهم الأمر بالشيء نهي عن ضده مفيدا لحكم النوعين. طبعا هذا بناء على رأي بعض العلماء أنه جعلوا المندوب داخلا في ذلك، يعني بعضهم رأى أن المندوب لا يدخل في قولهم الأمر بالشيء نهي عن ضده، باعتبار أن المندوب لا ينهى عن ضده، لا ينهى عن ضده، لأنه يعني مر معنا يعني أنه النهي إن كان عن جازما فيكون المنهي عنه محرم، وإن كان غير جازم نهيا مقصودا نهيا عن شيء مقصودا فيكون مكروها، وإن كان غير مقصود بطريق غير مقصود فيكون خلاف الأولى. فهو يعني الأمر بالمندوب هل هو نهي عن ضده؟ لا، ليس نهيا عن ضده، قد يكون ضده خلاف الأولى. فيكون إذا لم ينهى عن ضده بشكل مباشر بطريق مقصود فلا يكون مكروها، إنما يكون خلاف الأولى. على كل حال يعني العلماء لهم هذان القولان في تفسير هذه الكلمة. أما الوجوب فإنه غير متناول للندب. لما قلنا إيجاب الشيء يستلزم إيجاب، خلاص ما يتناول الندب. أما العبارة الأولى محتمل لتناول الندب، الأمر بالشيء أمر على سبيل الجزم وعلى يعني والحتم، وأمر على غير ذلك يعني محتمل لأن يتناول، لكن إيجاب الشيء لا يحتمل أن يتناول الندب. وحينئذ يكون قول القائل وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه غير مبين لحكم النقيض في الندب، فيكون التعبير بالوجوب قاصرا. إذن هذا وجه في الفرق بين قولهم الأمر بالشيء نهي عن ضدي، وبين قولهم وجوب الشيء يستلزم حرمة ضدي. الأمر بالشيء نهي عن ضدي يحتمل أن يشمل الوجوب والندب، وأما وجوب الشيء فلا يحتمل إلا الوجوب، فيكون هذا التعبير قاصرا عن ذلك التعبير الذي يشمل النوعين. الوجه الثاني أن الوجوب كما يستفاد من صيغة الطلب وهي فعل يستفاد من غيرها، كالقياس وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فقول البيضاوي وجوب الشيء يستلزم نقيضه في بيان لحكم النقيض في الوجوب مطلقا، سواء استفيد الوجوب من الصيغة من صيغة الأمر أو من غير أو يعني الصيغ الأخرى أو من غيرها أو من غير الصيغة كالفعل أو القياس، هذا ليس في صيغة. طيب، وأما قول غيره الأمر بالشيء يستلزم حرمة ضده فليس فيه بيان لحكم الضد في الوجوب المستفاد من غير الصيغة كالقياس أو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر خاص بصيغة الطلب. الأوامر والنواهي من المسائل والأبحاث من عوارض الألفاظ، من المسائل المتعلقة بالألفاظ. إذن لأن الأمر خاص بصيغة الطلب صيغة افعل، ولا يستعمل في غيرها الأمر، يعني لا يستعمل في الشأن أو في الحال وكذا، لا يستعمل إلا مجازا. الوجه الثالث أن الضد مغاير للنقيض، لأن النقيض ينافي الشيء باعتبار ذاته، أما الضد فإنه ينافيه باعتبار أنه يحقق المنافي وهو النقيض. وبالجملة هو يعني في أنتوا إيش عندكم المسألة في الأول وهو إيجاب الشيء يستلزم فرما ضده وتعرف بمسألة الأمر بالشيء. هذا لذلك هون شوف الوجه الثالث بناء هذا، شوف هذا خطأ شنيع يعني. إيجاب الشيء يستلزم حرمة نقيضه مش ضده. إيش وجه الوجه الثالث قائم على الفرق والمغايرة بين النقيض والضد، فعبارة البيضاوي استعمل النقيض وهي النقيض يعني أدق من الضد طبعا، يعني سيأتي تفصيل في كلام طويل في الفرق بينهما، لكن يعني المهم أنه عبارة البيضاوي قال إيجاب الشيء أو وجوب الشيء، قالوا الخامسة وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه لأنه جزءه الدال، لأنه جزءه والدال عليه يدل عليها بالتضمن، والدال عليه يدل عليها بالتضمن إلى آخر كلامه، حتى قال قالت المعتزلة وأكثر أصحابنا الموجب قد يغفل عن نقيضه، قلنا لا، فإن الإجابة بدون المنع من النقيض محال، وإن سلم فمنقوض بوجوب المقدمة. هذا كلام الإمام البيضاوي، لذلك هذا خطأ شنيع يعني، توقعاتكم صحح عندكم أو صحح. طيب، إذن الوجه الثالث قائم على الفرق بين النقيض والضد، فالضد غير النقيض أكيد، لأن المنافاة في النقيض باعتبار الذات، أما المنافاة في بين الضدين فباعتبار التبع، يعني باعتبار أنه يحقق المنافي وهو النقيض تبعا، لعله سيشرحها الآن. قال أول شيء لابد أن نعرف ما المراد بالنقيضين وما المراد بالضدين، قال وبالجملة، فلذلك بدأ بشرح النقيضين والضدين، قال وبالجملة فالنقيضان هما الأمران اللذان أحدهما وجودي والآخر عدمي لا يجتمعان ولا يرتفعان، مثل الوجود وعدم الوجود، عدم الوجود والقعود وعدم القعود. إذن لابد أن يكون أحدهما إيجابا والآخر سلبا، أن يكون أحدهما مثبتا والآخر منفيا، واحد من الموجود يعني. إذن أمران أحدهما وجودي والآخر عدمي، هذان هما النقيضان. أما الضدان فهما الأمران الوجوديان، كلاهما وجودي لا يجتمعان وقد يرتفعان، قد يرتفعان وربما لا يرتفعان. هو يعني قد يرتفعان معنى ذلك أنه يعني ربما لا يرتفعان، يعني ذلك العلماء يكتفون بكلمة وقد يرتفعان. إذن أحدهما كلاهما وجودي لا يجتمعان كالأبيض والأسود، ضد لا يمكن أن يكون الشيء أبيض أسود مع بقاء الأبياض على حاله والسواد على حاله وحقيقته، لكن إذا خلطا فينشأ لدينا لون آخر اللي هو إيش الفضي، مهم يعني ينشأ لدينا لون آخر حقيقة أخرى، لكن أن يجتمع البياض والسواد مع بقاء البياض على حقيقته والسواد على حقيقته فلا يجتمعان. طيب هل يرتفعان؟ نعم، بأن يكون الشيء لونه أحمر، يكون الثوب أحمر مثلا فقد يرتفعان، لكنهما لا يجتمعان أبدا، هذه مانعة الجمع. نعم، النقيضين مانعة الجمع والخلو، أما الضدان فمانعة الجمع. إذن الأمران اللذان هما ضدان مثل البياض والسواد فإنهما لا يجتمعان في شيء واحد في وقت واحد، ولكنهما قد يرتفعان ويأتي بدلهما ألوان الصفرة أو الحمر، وقد يكون ضد مساويا للنقيض. هذا إذا كان النقيض ليس له ما يحقق إلا ضد واحد مثل الحركة والسكون فهذان ضدان، ولكن هذين الضدين مساويان للنقيض لعدم وجود ثالث، لعدم وجود ثالث. قال مثل الحركة والسكون فإن السكون يساوي عدم الحركة، لأن عدم الحركة لا يتحقق إلا في السكون، وعندئذ فلا يرتفعان ولا يجتمعان، فلا تجتمع حركة وسكون في وقت واحد في شيء واحد، ولا ترتفع الحركة والسكون عن شيء واحد في وقت واحد، بل لا بد أن يكون الشيء متحركا أو ساكنا. والتناقض لا يجتمع إلا إذا كان موجود وعدم، إيه أبدا، إيه أحدهما وجودي والآخر عدم. فهنا إذا كان كلاهما وجوديا أو إثباتا، يعني جاء بصيغة الإثبات، فيكون وليس ولكن وليس ليس لهما ثالث، فيكونان في قوة النقيضين، في قوة النقيضين لكنهما ضدان كالموت والحياة، يعني ضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان لأنهما في قوة النقيضين، في قوة النقيضين. الموت يعتبر وجودا، إيه كلاهما إيه وجوديان، الموت وجودي والحياة وجودية، لكنهما في قوة ليس نقيضين، في قوة النقيضين باعتبار أنه يعني من كيف نقول مساويان أو في قوة النقيضين، باعتبار أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. من هذا يعني انطبق عليهما على هذين الضدين حكم النقيضين. قال وإذا علم أن الضد يغاير النقيض، علم أن الواجب له ضد وله نقيض، هذا صحيح، وأن الضد مغاير للنقيض، فضد الواجب هو الأمر الوجودي المنافي له الذي لا يمكن تحقيق الواجب معه، يعني مثل الصلاة، قال أقيم الصلاة ربنا سبحانه وتعالى. طيب أضداد الصلاة كثيرة جدا، الأكل، الشرب، النوم، اللعب، الحركة، القراءة، كل ما عدا من الأمور الوجودية، كلها أضداد للصلاة. إذن لا يمكن أن تجتمع هذه الأضداد مع الصلاة، لا يجتمعان، لكن يمكن أن يرتفع، أن يرتفع ضد، يعني أن يرتفع ضد، أما جميع الأضداد طبعا لا يمكن أن ترتفع جميع الأضداد. طيب إذن فضد الواجب هو الأمر الوجودي المنافي له الذي لا يمكن تحقيق الواجب معه، ونقيضه هو تركه، يعني وعدم، وهذا يعني تفسير عطف تفسيري، نقيضه عدم فعله، عدم الواجب، عدم فعل الواجب، عدم الصلاة، هذا هو النقيض، صلي الصلاة هذا الواجب، الصلاة واجبة، النقيض هو عدم الصلاة. فمثلا ضد الصلاة هو الأكل أو الشرب أو النوم إلى غير ذلك، لأن كل واحد من هذه الأمور الثلاثة مناف لها ولا توجد الصلاة معه. أما نقيضها فهو تركها وعدم الإتيان بها. ومن المتفق عليه أن نقيض الواجب منهي عنه، هذا باتفاق، لأن الأمر بالشيء يدل على شيئين، أحدهما طلبه وثانيهما المنع من تركه. المنع من تركه، والمنع من الترك، والمنع من الترك هو النهي عن الترك، والترك هو النقيض، فيكون النقيض منهيا عنه. ولذلك يعرفون الوجوب بأنه طلب الفعل مع المنع من الترك. إذن نقيض الواجب متفق على أنه منهي عنه، فإذن وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيض، هذا باتفاق، هكذا يريد أن يقول الشيخ، أو يتضمن، خلينا وجوب الشيء يتضمن حرمة نقيضه، يدعي الشيخ هنا يدعي أنه ينبغي أن يكون متفقا عليه. أما الضد فلم يتعرض الوجوب له، ولذلك كان موضع، ولذلك كان موضع الخلاف الضد بين العلماء كما سيأتي تحقيقه. فالتعبير بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده فيه تصريح بمحل النزاع وهو الضد، وفيه إشعار بأن النقيض ليس موضع خلاف بل هو منهي عنه اتفاقا. أما التعبير بالنقيض ففيه إشعار بأن النقيض موضع خلاف كالضد، وأن من العلماء، لا هو الشيخ الإمام البيضاوي يعني قال وجوب شيء يستلزم حرمة نقيضه، لأنه جزءه والدال عليه يدل عليها بالتضمن. ثم قال: قالت المعتزلة وأكثر الأصحاب الموجب قد يغفل عن نقيضه، فهو صرح بوجود الخلاف في ذلك. يعني قلنا لا، إذا مو بس إشعار يعني، هو صرح. لكن التعبير الآخر الأمر بالشيء نهي عن ضده في تصريح بمحل النزاع وهو الضد، وفي إشعار بأن النقيض ليس موضع خلاف بل هو منهي عنه اتفاقا. أما تعبير البيضاوي بالنقيض ففيه إشعار بأن النقيض موضع خلاف كالضد، وأن من العلماء من يقول إن الأمر بالشيء ليس دالا على النهي عن نقيضه وهو بعيد. يعني هنا الشيخ أبو النور طبعا نقلا عن أو يعني مستفيدا مما كتبه الشيخ المرصفي والشيخ البخيت وكذا، يعترض على حتى مما في عند الأسنوي وكذا، يعترض على عبارة البيضاوي، يقول أنت يا مولانا البيضاوي عبارتك مشكلة، عبارتك تفيد يعني أن وجود خلاف في النقيض، مع أنه متفق أن الأمر بالشيء نهي عن نقيضه. قال: وهو بعيد لما سبق من أن المنع من النقيض جزء من الوجوب، ولا شك أن الدال على الكل يكون دالا على الجزء بطريق التضمن، ومهما يكن من شيء. لكن هو العلماء أجيب عن هذا بأن الآمر قد يغفل عن المنع من، لكن هم أجابوا أنه لا، المنع هو جعل هذا الكلام لماذا؟ لكي يعني يجيب به عن الجواب المذكور، أنه الآمر قد أو الموجب قد يغفل عن نقيضه، فهو يقول لهم لا لا لا، ما يصح هذا الكلام منكم، غير صحيح. ليش؟ لأن المنع أو منع من النقيض هو جزء من حقيقة الوجوب. يعني إيش شوف قال: الوجوب فيه يدل على شيء، أو الأمر بشيء يدل على أمرين، أحدهما طلب والثاني منع من تركه. لكن الجواب عن هذا، وهذا سليم فعلا، لأن الواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه، حتى يعني عند الفقهاء تعريف الواجب وحتى هو عرف هذا تعريف البيضاوي على فكرة، يعني تعريف الواجب إنه ما يسافع يعاقب تركه. فبالتالي الجواب عن هذا إنه هو الواجب يشتمل أو يعني من جزء معناه، ومعناه أو حقيقته مكونة من شيء من الطلب بفعله أو الأمر بفعله، ومن المنع من تركه، من الترك، تمنع من الترك. بس لكن ليس في ماهية الواجب النهي عن الأضداد أو عن النقيض، إنما في المنع من الترك مش من المتروك أو من النقائض أو من الأضداد. يعني فيه الأمر بالفعل والمنع من الترك، لكن لا يستلزم النهي عن ترك الأشياء، عن الترك ضد المعين. يعني فبالتالي يعني الشيخ يقول إن الخلاف حاصل، هل الأمر شيء يستلزم حرمة النقيض، ولا الأمر بشيء يستلزم وجوب الفعل والمنع من ترك الفعل؟ شوف، النقيض هو الترك نفسه المتروك. لا لا، أنت يعني مثلا الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة، فهل صلي هل يدل على وجوب فعل الصلاة وتحريم الأكل والشرب وكذا ولا يدل على وجوب الصلاة والمنع من غير الصلاة، والمنع من فعل غير الصلاة، والمنع من ترك الصلاة؟ نعم، بس هو يقول إنه الأمر أو الوجوب يدل على تحصيل الفعل والمنع من تركه. نعم صحيح، المنع من تركه يتوقف على حرمة أو عدم فعل الأضداد الأخرى، هذا صحيح، لكن لا بالذات، هذا بالاستلزام أو بالتبع. فعلا يعني هي في الظاهر أنه إيه، لكن لا، هو الأمر أو الوجوب يستلزمه يعني يشتمل على أمرين، يتضمن أمرين، وجوب تحصيل ما أمر به وما وجب الواجب، والمنع من ترك هذا الواجب، بس لا يلزم تحريم النقيض. نعم يستلزم المنع من ترك الواجب تحريمه، يستلزم المنع من الواجب تحريم نقيضه. قال ومهما يكن من شيء، فإن العلماء قد اختلفوا في الخطاب الطالب له طلبا جد. يعني فالكلام البيضاوي وجيه، ليس خطأ محضا، يعني له وجاهته ودقيق. يعني طيب، فإن الخطاب العلماء قد اختلفوا في الخطاب الطالب لفعل طلبا جازما وهو المعروف بالإيجاب، هل يدل على حرمة الضد بطريق الالتزام أو لا يدل عليه أصلا، لا تضمنا ولا التزاما؟ فذهب جمهور الأشاعرة وبعض المعتزلة إلى أن الخطاب يدل على حرمة الضد بطريق الالتزام، وقال جمهور المعتزلة وكثير يعني من الشافعي، عبارة شيخنا أدق، عبارة البيضاوي قال وأكثر، لكن لا مو أكثر أصحابنا، يعني حتى العراقي في نظمه وابنه في الشرح بيّن، يعني لبه مو أكثر أصحاب، كثير إيه نعم، الإمام الغزالي وفلان وفلان ذهبوا إلى هذا المذهب، لكن لا، هذا ليس مذهب أكثر أصحاب، مذهب كثير أو بعض أصحابه. وقال جمهور معتزلة وكثير من الشافعية إن الخطاب الدال على وجوب لا يدل على حرمة الضد لا بطريق التضمن ولا بطريق الالتزام. وإن شاء الله نكتفي بهذا، نكمل إن شاء الله في لقاء قادم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.